قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب ظاهره من الرحمه وباطنه من قبله العذاب. فهذا معنى وهو خاضع. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى لانه لا يقوم الى الصلاه بدافع داخلي لإنجاز الصلاة، وإنما خوفا من خطوة دولة المسلمة أن تعاقبهم على ترك الصلاة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يعني إن صلاتهم إنما هي مراءاة رياء فقط، يراؤون الناس وهم متساكنون متثاقلون لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على تركها عقابا. فمن ثم روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، لأن قيام الرجل إلى الصلاة كسلان فيه شبه من أفعال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فيكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعا. وقول ابن عباس رضي الله عنهما يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، يعني لذلك علينا السلف والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أقيمت الصلاة يتسارعون إلى الصف الأولى، كانوا يتسارعون إلى الصف الأولى ويبتدرون الصف الأول لتحصيل الفضيلة تسابقا إلى الإقبال على الصلاة بهذه الصورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احضروا الذكرى وادنوا من الإيمان، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. احضروا الذكر يعني احضروا مجالس الذكر، احضروا الذكرى وادنوا من الإيمان، أمر بالقرب من الإمام في صلاة الجماعة وادنوا من الإمام، يعني الإنسان العاقل الحريص على الثواب الأعظم ينبغي أن يحرص على الاقتراب من الإمام بقدر المستطاع، واضح بأن يصلي في الصف الأول ثم في الصف الأول بيكون إيه أقرب ما يكون من الإمام. ونقف هنا وقفة نحتاجها كثيرا، العوام كثيرا ما يحصل لخبطة أحيانا أثناء الصلاة في الجماعة، بيجي بعد ما تقام الصلاة الغريب أنه في الصف الأول الصف يكون عادي بأفور الإمام، لكن لما يجي يكون الصف جديد بقى الثاني أو الثالث أو أكثر من ذلك تجد يصر على أن يذهب إلى أقصى المسجد ويبدأ الصف من اليمين، يقول ربنا اجعلنا من أهل اليمين إلى آخر هذه العبارات بالعقل، يعني كذا أيوم أقرب الإمام. هذا الحديث يوضح هذه المسألة، ودنوا من الإمام يعني المسافة لما تكون تبدأ الصف خلف الإمام مباشرة ولا تروح لأقصى اليمين ويقف هناك. ما المقصود من الإمام أنه متابعة؟ كلما اقتربت من الإمام أكثر كلما سمعت من الإمام أكثر تسمعه وتستطيع أن تتابعه بدقة أكثر، لأنه ممكن لو بعيد ومفيش مثلا كهرباء أو مكبر صوت فكيف تسمع؟ متابعة أفضل وأقوى لما تكون أقرب ما تكون من الإمام. ولذلك السنة الدنو من الإمام، فالدنو من الإمام يقضي أن الصف لما يتكون صف جديد بتكون البؤرة خلف الإمام مباشرة، وإلا لو كان هذه نقطة تكوين الصف في أقصى اليمين وفي عدد قليل يبقى الإمام يقف في النص لحد ما فيش حد خلفه ويبين رحيم لأيه واقفين على المداء، هذا لا يكون، لكن هو السنة أن يوصف الإمام. فلذلك لابد أن نحسن أيضا تطبيق المفاضلة بين اليمين واليسار بالنسبة للإمام، يعني هي النقطة أفضل نقطة هي التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل الصحابة. تذكرون حديث إيه؟ لياليني أولو الأحلام منكم والنهى، المكان الخلف الإمام يخصص للعقلاء والفهاء وحفظ القرآن الكريم، حتى إذا ما طرق شيء أثناء الصلاة هؤلاء نتيجة فقههم وحفظهم يتمكنون من إيه؟ يتمكن الإمام من إخلافه، يبقى وراء على طول يجيبوا الإمام ويستخلفه أو الإمام أغمي عليه مثلا يتقدم هو ويصلي، ففي طوارئ قد تحدث أثناء الصلاة. فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم أفضل موضع لأفضل الصحابة، ليالي يالي منكم أولو الأحلام منكم إيه؟ والنهى، فيعني بالنسبة للقدرة على المتابعة كما بينا، والأفضلية هي النقطة اللي خلف الإمام يليها إيه؟ يعني واحد وقف في الصف الثاني أفضل مكان هو يمينه، اللي بعده في واحد ثالث أفضل مكان فين؟ شماله مش يمينه، ما نقعدش مشتد يمين، لا لازم يكون الوسط

قوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يشعر الحديث أن المنافقين ربما شهدوا صلاة الفجر والعشاء لكن يكونوا إيه؟ كسالة وتكون ثقيلة على قلوبهم لأنهم إيه؟ يشهدونها أحيانا فيضطرون للخروج للصلاة، لأن صلاة الفجر وصلاة العشاء نتيجة شدة الظلام فلا يراه الناس، فبالتالي يتخفون إما أن تفتح الناس تظن إنه راح صلى، فده السبب. في نفس الوقت لأن صلاة العشاء في آخر اليوم وقد يشق عليه الخروج إلى المنزل، وصلاة الفجر أيضا تقتضي مفارقة الفراش ونحو ذلك، فيفهم الحديث أنهم ربما شهدوا صلاة الفجر والعشاء، أما ما عداهما من الصلاة فإنهم يحضرونها ويشهدون غيرهما. كيف يقصر ظاهر من يدعي الإسلام والإيمان ولا يشهد الصلوات الخمس كلها عن ظاهر المنافقين؟ واضح يعني الشخص الذي يدعي أنه مسلم وأنه مؤمن ولا يشهد الصلوات الخمس في المسجد، لا يشهد الصلوات الخمس جماعة في المسجد، فقارن بين ظاهر هذا وبين ظاهر المنافقين. ظاهر المنافقين كان إيه؟ يخرجون للفجر والعشاء أحيانا وإن كانت ثقيلة عليهم بل هي أثقل الصلوات عليهم، ويفهم من الكلام أن ما عدا ذلك من الصلاة كانوا يشهدونها. فأيهما من حيث الظاهر؟ من حيث الظاهر أي ظاهر أكمل؟ ظاهر المنافقين أكمل ممن لا يصلي الصلوات الخمس كلها في جماعة، لكن طبعا في الباطل يتفاوتان، لكن كيف ترضى أن يكون ظاهر المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل في النار خيرا من ظاهرهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا متفق عليه. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وذلك لأن صلاة العشاء تأتي وقد أتعبها عمل النهار فيثقل عليه القيام إليها، وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليه من مفروح به ولولا السيف ما قاموا. فما أصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقهم: إن الله يبغض كل جعبري جواب سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فقوله إن الله يبغض أن يكره كل جعبري، والجعبري هو الخفض الغليظ المتكبر، جواب هو الجموع المنوع، جموع منوع يكثر جمع المال ثم يكثر منع أداء هذا المال الزكاة وغيره، سخاب في الأسواق يقال تساخبوا أي كثر صخبهم وسخبهم بالسين والصاد وهو الصياح والضجيج. فهذا مما يذنب به الإنسان، مما يذنب به الإنسان السخط في الأسواق كما ينادي الباعة على الخضروات والفواكه وهذه الأشياء، وللأسف الشديد كما يحدث في الأسواق الغريبة اللي تكون أمام المسجد عند خروج المصلين من صلاة الجمعة أو من الدروس، والرفع الأصوات والكتب زي ما يكون بيبيع بطاطس وطماطم كتاب الشيخ فلان كان بيبيع الشيخ نفسه، الشيخ فلان بيبيعونه على السريط يعني الشريط مش عارف ده، لكن هو بيختصر عشان الإعلان يكون يعني مركز، فأيوه الشيخ بيتباع بيبيعونه. فرفع الصوت في حد ذاته يعني هذا لا يتخلف كما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: ليس بفضل ولا وليد ولا تخاب في الأسواق. فموضوع رفع الصوت حتى في الإعلان بشيء معين هذا شيء من الذموم، واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فموضوع السخب ورفع الصوت شيء لا يليق بوقار المسلم، إنه يقف مثلا في البيت واحد صاحبه في الشارع يا فلان من آخر صوت عنده بالصباح المبكر بالليل في وسط الليل، فهذا أيضا مما لا يليق أن يسلك سلوك الأعراب الجفاة الغلاظ الذين كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. فإذا هذا مما ينبغي يتنزه عنه المسلم، ممكن يعلم بأي طريقة صامتة لكن أن يقف أمام الأبواب وتكون ضوضاء غلبة السخب هذا مما لا يليق يعني بالمسلم.

ميزه الله على الحيوانات نعمة العقل، فهو يتعاطى ما يذهب به عقله فيتصرف كالحيوان البهيم، يتجرد من ملابسه، يتمرغ في الوحل وفي الطين، يهدي بألفاظ قبيحة ونحو ذلك، استوى مع البهاء لأنه لا عقل، فهو بإرادته يتعاطى ما يزيل عقله. فهذا كذا يتعلق بالخمر، فأين هو من الصلاة؟ سكران ده أين هو من الصلاة؟ كذلك الذي يتعاطى الميسر، الميسر بيكون له سلطان رهيب جدا على من يفعون في أسره، بحيث أنهم لا شك يضيعون الصلاة اشتغالا بأسأل القمار والميسر. فذلك كان في الطبيعة ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن الفحشاء والمنكر تنهى أيضا عن الصلاة. ولأجل ذلك عظمت مصيبة تارك الصلاة بسبب السكر وتضاعفت عقوبته. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. فمصيبته في حجم من شخص يملك كل الدنيا وما عليها ثم سلب هذه النعمة. كذلك من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة، من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم. وهذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل جهنم يعصرون، يسيل منهم الصديد والقيح والدم وهذه الأشياء، فعصارة أهل جهنم هي طينة الخبال التي يسقاها من ترك الصلاة أربع مرات سكرا بسبب السكر وبسبب الخمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وسائر المسلمين من كل بلاء، وأن يجعلنا من مقيم الصلاة وأهلها. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.